الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. لا إله إلا هو المتكبر الحي السلام، المهيمن العزيز الله الرب العظيم. سبحانك الله العظيم، سخرت أشياء عظام، المالية وصل التراب، تحيا بها الأرض الهشيم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. سبحانك الله العظيم، الغيث ينزل من غمام، منه يجعل كل شيء حي ينعم بالنعيم. الكون خلقه معجزة، والصبح يولج من ظلام، والليل يولج من نهار، والغيب يعلم به عليم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. الشمس تعكس للقمر، والنجم عين للظلام، والفلك تجري في البحار، والأرض تجري بالسديم. لله في خلقه شؤون، لله عين ما تنام، نطمئن بذكره يندحر شيطان رجيم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. وباختصار التوبة ارحم يا عباد من الحرام، في يوم لا ينفعك فيه إلا عملك المستقيم. واللسان مثل الحصان اللي له عنان ولجام، لو طلقته ما ملكته وانقضبته تستقيم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. وفي النهاية نسأل الله أن نكون من الكرام، في يوم تسليم الكتاب، والعبد في وجه الرحيم. وفي النهاية نسأل الله أن نكون من الكرام، في يوم تسليم الكتاب، والعبد في وجه الرحيم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم. الله اللي يرزق الإنسان ويضع له مقام، يملك الجنة ويحيي العبد وعظامه رميم.